وروى مسلم أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وترويه عنه عائشة رضي الله عنها أنه سأل النبي عليه السلام، بل ورد من عدة طرق. كان كثير السفر، وكان يسرد الصوم، ومن الله عليه بالقوة والتحمل، فسأل النبي عليه السلام: هل أصوم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. هذا الجواب فيه دلالة واضحة على أن الأخذ بها أفضل، لأنك إذا قارنت بين العبارتين: من أخذ بها فحسن، وأيضا في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، بينما في الجانب الآخر قال: من صام فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. وفرق بين شيء لا جناح عليك فيه ولا إثم عليك، وبين شيء هو مستحسن بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه حسن، وهو رخصة يحب عليه السلام أن تؤتى رخصه، يحب الله سبحانه وتعالى أن تؤتى رخصه. فهذا يقوي جانب أن الإفطار أفضل. لكن مثل ما قلت، حديث أبي سعيد وهو عند مسلم وغيره يدل على أن الأمر قد يكون متعادل. وأيضا من الأحوال التي ينبغي أن يراعيها الصائم إذا كان يريد أن يبين للناس السنة، يكون مسافر مع ناس من العامة، وبعضهم يشق على نفسه ويصوم ويظن أنه لا بد له من ذلك، فكونك تفطر مراعاة لتعليم هؤلاء ليعلموا أن هذا سنة. وبعض الناس لا يقتنع حتى يرى من يرى مفطرا أمامه، مثل ما كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، ما أفطروا حتى رأوا النبي عليه السلام، مثل ما قالوا: قالوا: يا رسول الله، إن الصيام قد شق عليهم، وإنهم ينظرون ما تفعل. فأخذ القدح ورفعه حتى رأوه ورأوا شربه منه عليه الصلاة والسلام. فكذلك مثل ما قلت، إذا كان أمير في القوم، عالم بينهم، مقدم كبير، له شأن يقتدى به، فينبغي أن يراعي حالهم ويأخذ بما هو أيسر وأسهل. فربما يكون الفطر في حقهم أفضل، وفي حقه كذلك يكون. أيضا بعض أهل العلم يراعي أمرا آخر وهو القضاء، فيقولون: من كان لا يشق عليه القضاء أو لا يضيق عليه القضاء ويقضي ولا ينسى ولا يتشاغل، فهذا أيضا الفطر في حقه أفضل. أما إذا كان إنسان يخشى أنه ينسى أو تأخذه المشاغل ولا يكاد يفرغ للقضاء، فربما يكون الصوم في حق هذا أفضل. إذن هناك أمور يعني تكون مرجحة، أمور من أحوال الصائم أو أحوال من حوله أو ما إلى ذلك، قد ترجح أفضلية الإفطار أو أفضلية الصيام. وهذا يعني مما يدل على سماحة هذه الشريعة ورفع الحرج، وأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة والتيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا مما يدل على التخفيف على المكلفين. نعم. صلى الله عليكم. متى يحق للمسافر الإفطار؟ يفطر إذا، صحيح أنه يشرع له إذا خرج من البلد، بمجرد خروجه من البلد ولو كان يرى المباني. قد ورد في حديث أبي نضرة الغفاري، وأيضا في حديث أنس وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم سافروا وبمجرد خروجهم من البلد وكانوا يرون المباني والبيوت يرونها، ومع ذلك دعا أحدهم بالسفرة وطلب الغداء وأكلوا وهم يرون المباني بين أيديهم والبيوت. فمن حين ما تخرج من البلد يشرع لك الفطر. صلى الله عليكم. ومتى نقول أن هذا مسافر؟ كم المسافة؟ مسافة السفر هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يحدد بمسافة، والتحديد ما ورد ما يدل عليه من الآثار الصحيحة الثابتة، 4 برد أو نحو هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل الصحيح أن كل ما يسمى سفرا فيجوز للمسافر في هذه الحالة أن يأخذ بأحكام السفر، من القصر، من الإفطار، من المسح، مدة المسح، من التيمم، إلى آخر ما يشرع للمسافر، إذا كان ما قطعه من المسافة يصدق عليه أنه سفر، خرج من بلد إلى بلد، فإذا كان عند الناس هذا يسمى سفرا فله حكم المسافر، قلت المسافة أو قصرت. صلى الله عليكم. ومن يسافر بنية الإفطار ويقول أنها حيلة شرعية، يعني يسافر من أجل أن يفطر، نعم، هذا يخشى عليه من الإثم، لأن هذا يعني كأنه يعني متضايق من العبادة، نسأل الله العافية. وإنما الأعمال بالنيات، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فإذا سافر من أجل أن يتخلص من الصوم ويقطعه بالسفر فأعوذ بالله، هذا يعني شارد من رحمة الله، لا خير فيه مثل هذا، وهذه حيلة سيئة. أهي صلى الله عليه وسلم. مثلا من كان في سفر وعاد إلى أهله أو لا يستطيع أن يصبر عن أهله فيأخذهم كأنه مسافر من أجل أن يترخص ويقول هذه حيلة شرعية، هذا هو السؤال. يعني يسافر من أجل أن يستمتع بأهله، نعم، الجماع، نعم. ما أدري، وهذه يعني ما أدري عن هذا.